بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب الفروسية المحمدية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، المجلس السابع، يقول رحمه الله: فصل. المنضلة على ضربين، منضلة على الإصابة ومنضلة على بعد المسافة. فالأول جائزة اتفاقا، وأما المنضلة على بعد المسافة فللشافعي فيها قولان، ولأصحابنا فيها طريقان، فأكثرهم منعوها. وقال صاحب الرعاية فيها: قلت: فإن تسابقا بالخيل على أن السبق لأطولهما مدى لم يصح، وإن تناضلا على أن السبق لأبعدهما رميا احتمل وجهين. وقد تقدم أن هذه أولى بالصحة من المصارعة والسباعة والمسابقات على الأقدام، فمن جوزها في هذه الصورة فتجويزها على بعد المسافة أولى وأحرى، وهذا أرجح الأقوال. وقد شرط بعض من جوزها على البعد استواء القوسين في الشدة والضعف لتنافس الرماة في ذلك، حتى إنهم ربما رموا بقوس واحدة وسهم واحدة. وإذا كان العقد على الإصابة لم يشترط تعيين القوسين ولا استواءهما اتفاقا. والنوع الثاني العقد على الإصابة وله شروط، أحدها تعيين الرماة لأن المقصود عين الرامي ومعرفة حذقه وإصابته، لا معرفة حذق رام ما. فلو تعاقد متراميان على أن مع كل واحد منهما ثلاثة أو اثنين أو واحدا يرمي معه غير معين لم يجز ذلك، ولا يشترط تعيين القوسين ولا تعيين السهام، ولو عينها لم تتعين وجاز إبدالها، لأن القصد معرفة الحذق لا معرفة القوس ومنفعته. وأما ما في الخيل فيشترط معرفة المركوبين بالتعيين دون الراكبين، لأن المقصود معرفة عدو الفرس لا سوق راكبها. فعلى هذا إن شرطا أن لا يرمي بغيرها، أعني بغير هذه القوس أو بغير هذا السهم، أو لا يركب غير هذا الرجل، لم يصح الشرط ولم يتعين ذلك عليه. الثاني أن يكون القوسان من نوع واحدة وجنس واحد، فلا يصح عقد السباق بين قوس يد وقوس رجل، ولا بين قوسين عربية وقوس فارسية في أحد الوجهين. وفي الآخر يجوز بين النوعين دون الجنسين، والوجهان لأصحاب أحمد والشافعي. ونظير هذا الاختلاف في المسابقة بين العربي والهجي وبين البختي والعربي من الإبل، فإن فيه وجهين لأصحاب أحمد، والجواز اختيار القاضي وهو مذهب الشافعي. الثالث تحديد المسافة والغاية بما جرت به العادة في النضال والسباق، لأن الغرض معرفة أسبقهما، ولا يعلم ذلك إلا بتساويهما في الغاية، لأن أحدهما قد يكون مقصرا في أول عدوه سريعا في انتهائه وبالعكس، فيحتاج إلى غاية تجمع حالتيه. ومن الخيل ما هو أصبر والقارح أصبر من غيره، ولهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم القرح في الغاية، فإن استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أولا لم يجوز، لأنه يؤدي إلى أنه لا يقف أحدهما حتى ينقطع فرسه، فيتعذر الحكم للآخر بالسبق كما لو مات فرس الآخر أو انكسر. وكذلك أيضا يشترط معرفة مدى الرمي إما بالمشاهدة والرؤية وإما بالذرعان، لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد. ويجوز أن يجعلا غاية ما يتفقان عليها، إلا أن يجعلا مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، وهو ما زاد على 300 ذراع فلا يصح، لأن الغرض يفوت بذلك. وقد قيل إنه ما رمى في 400 ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، هذا كلام أصحاب أحمد. وقال العراقيون من أصحاب الشافعي: إذا كانت المسافة 250 ذراعا جاز، وإن زادت على 350 لم يجز، وفيما بينهما وجهان. وهذا التقدير ليس معهم به نص من الإمام ولا دليل من جهة الشريعة. وقال الخراسانيون منهم: إن كانت المسافة تقرب الإصابة فيها صح تعينها، وإن تعذرت الإصابة فيها لم يصح، وإن كانت بحيث يقطعها السهم وتندر الإصابة فوجان. قلت: هذا أقرب إلى الصواب، فإنهم إذا جوزوا تقديرها ب350 ذراعا أو ب300 ولم يجوزوا الرمي على البعد بل على الإصابة، لم تحصل الإصابة في هذه المسافة إلا اتفاقا، وكلما بعدت المسافة عزت الإصابة، ولهذا رمي الغرض لا يكون إلا مع مسافة يمكن فيها الإصابة غالبا. وهذه ثلاثة: قصيرة وطويلة ومتوسطة، ولهذا يبتدئ المتعلم بالقريب ثم بالمتوسط ثم بالبعيد، فالذي يصيب ما جرت به العادة في ثلاثة هو الرامي حقيقة. الرابع أن يكون العوض معلوما ويجوز أن يكون معينا وموصوفا وأن يكون حالا ومؤجلا وأن يكون من جنس ومن أجناس وأن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا. الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، فلو جعله عبدا آبقا أو فرسا شاردا أو جوهرة في البحر أو طيرا في الهواء يحصله له لم يجز، لأن ذلك كله غرر، ولا يجوز أن يكون موردا لشيء من عقود المعاوضات. فصل. ويجوز أن يتناضلا بسهام متعددة لهما أو لكل واحد منهما، وبسهم واحد يرمي أحدهما جملة رشقه ثم يرمي به الآخر أو يرمي به هذا مرة وهذا مرة لحصول الغرض بذلك. ومنع بعض أصحاب الشافعي المناضلة على سهم واحد بشرط أن يرمي كل منهما به مرة، ولا يظهر لهذا المنع وجه، فإنهما لو تناضلا بعدة أسهم على أن يرمي هذا فردة وهذا فردة جاز، كما يجوز أن يستوفي كل منهما رميه عن ولاء ثم يأخذ الآخر في الرمي، ويجوز أن يتساويا سهمين سهمين وثلاثة ثلاثة، إذ المقصود استواؤهما والتعديل بينهما. فصل في تحزب الرماة. وهو نوعان، أحدهما أن يكون اثنين فقط والثاني أن يكون جماعتين. فإن كان اثنين فقط وعلم أحدهما أن الآخر غالب له ولا بد أو مغلوب معه ولا بد، فإن أخرج من تحقق أنه غالب جاز، إذ لا يأخذ من الآخر شيئا وغايته أن يحرز ماله ويغلب صاحبه. وإن أخرج من تحقق أنه مغلوب وكان له في ذلك غرض صحيح، مثل أن يريد أن ينفع ولده أو صاحبه أو فقيرا فيوصل إليه المال على هذا الوجه ويقوي نفسه ويفرحها، جاز ذلك وهو محسن. وإن لم يكن له غرض صحيح ففي صحة ذلك نظر لتضمن بذل ماله فيما لا منفعة له فيه لا دنيا ولا أخرى، ومثل ذلك يمنع منه الشرع والعقل. وقال أبو المعالي الجويني في النهاية، إذا أخرج أحدهما وقد علم أن المشروط له لا يفوز كانت مناضلة بغير مال، وإن علم فوزه صحت على الأصح. فرع. وإذا كانوا جماعتين فليشترط تساوي عددهما، أو يجوز أن يكونوا اثنين وثلاثة في احتمالان لأصحابنا، وما أخذ الاشتراط تحقق العدل بالتساوي، وما أخذ عدمه أنه قد يكون في أحد الحزبين واحد يقوم مقام جماعة فتكون القسمة به قسمة تعديل، ويشترط تكافؤهما في الرمي والسهام، فلا يكون رمي أحدهما صلبا والآخر لينا، أو سهم أحدهما قصبا والآخر خلنجا، وكذلك في القوس فلا يكون قوس أحدهما عربيا والآخر فارسيا، وفيه وجه بجوازه بين النوعين من القسي. فرع. ويشترط كون الرشق مما يمكن قسمته بينهم بغير كسر ويتساوون فيه، فإن كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث، وإن كانوا أربعة فأن يكون له ربع، وكذلك ما زاد، لأنه إذا لم يكن كذلك بأن بقي سهم أو أكثر بينهم لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه. فرع. فإن عقد النضال جماعة بينهم لينقسموا حزبين بعد العقد ففيه وجهان، أحدهما أنه يصح اختاره القاضي وهو مذهب الشافعي لأن التعيين الطارئ كالمقارن، والوجه الثاني لا يصح لأن التعيين شرط ولم يوجد حال العقد، وقبل القسمة لم يتعين من في كل واحد من الحزبين. فعلى هذا الوجه إذا تقاسموا كان تقاسمهم ابتداء للعقد، ويحتمل أن يعتبر تجديد العقد بعد التقاسم وهو الذي ذكره في المغني. وعلى قول القاضي قد صح العقد قبل التقاسم، فالتقاسم هو موجب العقد. فرع. فإن قلنا بقول القاضي لم يجوز أن يتقاسموا بالقرعة لأنها قد تقع على الحذاق في أحد الحزبين وعلى الكوادن في الحزب الآخر، فيخرج العقد عن العبد الذي هو مقصود النضال. وإن قلنا بالوجه الآخر جاز أن يتقاسموا بالقرعة، فإن العقد لم يصح قبل القسمة، فإذا أخرجت القرعة أحد الحزبين وميزته من الآخر فإن تراضوا بذلك وإلا فلا عقد بينهم. وطريق القسمة بالعبد أن يخرج من كل حزب زعيم فيختار أحدهما واحدا ثم يختار الزعيم الآخر واحدا إلى أن تتم القسمة على العدل، ولا يجوز أن يجعل الخيار إلى أحد الزعيمين في الجميع، ولا أن يختار أحدهما جميع حزبه أولا ثم يعود الآخر فيختار بعده لخروجهما عن العدل، فإن الأول لا يؤمن أن يختار الحذاق في حزبه. ولا يجوز أن يجعل رئيس الحزبين واحدا منهما فإنه يميل إلى حزبه فتلحقه التهمة، ولا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد، لأنه أقرب إلى التساوي والعدل، فإذا اختاروا واحدا اختار الرئيس الآخر ثانيا. ونظير هذا أنه لا يقدم السابق بأكثر من حكومة واحدة، فلو قال احكم لي حكومتين ثم احكم لمن جاء بعدي حكومتين لم يكن له ذلك. ونظيره أيضا أن من خرجت لها القرعة من نسائه في البداءة بها لم تقدم بليلتين. ونظيره الطالب للعلم إذا سبق غيره إلى الشيخ ليقرأ عليه لم يقدم بدرسين، إلا أن يكون كل منهم يقرأ درسين درسين، وإن اختلف في المبتدئ بالخيار أقرع بينهما. ولو قال أحدهما أنا أختار أولا وأخرج سبق أو يخرجه أصحابي لم يجز، لأن السبق إنما يستحق بالسبق لا بغيره. فصل. وإذا أخرج أحد الزعيمين السبق من عنده فسبق حزبه لم يكن على حزبه شيء، لأنه جعله على نفسه دونهم، وإن شرطه عليهم فهو عليهم بالسوية. وأما الحزب الآخر ففي كيفية اقتسامهم له وجهان، أحدهما يقتسمونه بالسوية من أصاب منهم ومن أخطأ، كما أنه على الحزب المغلوب بالسوية فيكون للغالب بالسوية، وهذا قول أصحاب الشافعي. وثاني يقسم بينهم على قدر الإصابة، ومن لم يصب منهم فلا شيء له، لأن استحقاقه بالإصابة فكان على قدرها، واختص بمن وجدت فيه بخلاف المسبوقين فإنه وجب عليهم لالتزامهم له، وقد استووا في الالتزام، وهؤلاء استحقوه بالإصابة وقد تفاوتوا فيها، وهذا الوجه أظهر، والله تعالى أعلم. فصل. فإن شرطوا أن يكون فلان مقدما في هذا الحزب وفلان مقدما في الحزب الآخر ثم فلان تاليا في هذا الحزب وفلان تاليا في الحزب الآخر، فقال أصحابنا يكون شرطا فاسدا. قالوا لأن تقديم من في كل من الحزبين إلى رأي زعيمه خاصة وليس الآخر مشاركته في ذلك، فإذا شرطوه كان فاسدا. قلت ويحتمل الصحة، كما أن تعيين الزعيمين كان باتفاقهما على اشتراطه، فكذلك تعيين البادئين منهما يجوز أن يتبع اشتراط الحزبين، وليس في ذلك جور ولا مفسدة، وقد يكون لهم فيه غرض صحيح فلا يفوت عليهم بغير سبب. وقولهم إنه ليس للآخر مشاركة الزعيم في من يقدمه، جوابه إن استحقاق تقديمه كان باشتراط الفريقين ورضاهم به، والأصل في الشروط الصحة إلا ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فصل. فإن قالوا نقترع فمن خرجت قرعته فالسبق عليه، أو نقترع فمن خرجت قرعته حكم له بالسبق، كان فاسدا، لأن العوض لا يستحق بالقرعة وإنما يستحق بالبذل والإصابة. فصل. فإن تناضل اثنان وقالا نرمي كذا وكذا فأينا أصاب فالسبق على الآخر صح، أو كان حزبين فقالا نرمي فأي الحزبين أصاب فالسبق على الآخر صح ذلك، وكان إخراجا من أحدهما خاصة، كأنه قال إن سبقتني فلك 10 وإن سبقتك فعليك 10، فرضي الآخر. وقال الشيخ أبو محمد رضي الله عنه في المغني لا يجوز، لأنه لا يستحق بالإصابة، يريد أن مجرد الإصابة لا يوجب استحقاق السبق، وهذا صحيح، ولكن إنما استحق بالإصابة وبقوله أينا أصاب فالسبق على الآخر فإن هذا شرط فاستحق السبق به وبالإصابة، الله أعلم. فصل. إذا تناضل اثنان وأخرج أحدهما السبق فقال أجنبي أنا شريكك في الغنم والغرم، إن نضلك فنصف السبق علي وإن نضلته فنصفه لي، لم يجز ذلك. وكذلك لو كان ثلاثة بمحلل عند من يقول به فقال رابع للمستبقين أنا شريككما في الغنم والغرم، كان باطلا، لأن الغرم والغنم إنما يكون من المناضل، فأما من لا يرمي فلا غنم له ولا غرم عليه. فصل. وإذا نضل أحد الراميين فقال المنضول اطرح نضلك وأعطيك دينارا لأستوي أنا وأنت، لم يجز، لأن المقصود معرفة الحلق وذلك يمنع منه، فإن اختارا ذلك فلهما فسخ العقد ثم يعقدان عقدا آخر، فإن لم يفسخاه ولكن رميا تمام الرشق فتمت الإصابة للناضل بما أسقطه استحق السبق ورد الدينار إن كان أخذه. فصل. إذا كان باذل السبق غير المتسابقين وكان اثنين أو جماعة فقال أيكما أو أيكم سبق فله 10، جاز وصح، وأيهم سبق استحق 10، وإن جاءوا جميعا فلا شيء لواحد منهم، لأنه لا سابق فيهم. وإن قال الاثنين أيكما سبق فله عشرة، وأيكما صلى أي جاء ثانيا للسابق فله عشرة لم يصح، لأنه لا فائدة في طلب السبق، لأنه يستحق العشرة سابقا ومسبوقا فلا يحرص على السبق. فإن قال ومن صلى فله خمسة صح، لأن كل منهما يطلب السبق لفائدته المختصة به. وإن كانوا أكثر من اثنين فقال من سبق فله عشرة ومن صلى فله ذلك صح، لأن كل منهما يطلب أن يكون سابقا أو مصليا، والمصلي هو الثاني لأن رأسه عند صلى الآخر، والصلوان العظمان الناتئان من جانبي الذنب. وقال علي بن أبي طالب سبق أبو بكر وصلى عمر وخبطتنا فتنة. وقال الشاعر في السابق والمصلي إن تبتدر غاية يوما لمكرمة تلقى السوابق فينا والمصلينا. فإن قال الباذل للمجلي وهو الأول مئة، وللمصلي وهو الثاني تسعون، وللتالي وهو الثالث ثمانون، وللبارع وهو الرابع سبعون، وللمرتاح هو الخامس ستون، وللحظي وهو السادس خمسون، وللعاطف وهو السابع أربعون، وللمؤمل وهو الثامن ثلاثون، وللطيم وهو التاسع عشرون، وللسكيت وهو العاشر عشرة، وللفسكل وهو الأخير خمسة صح، لأن كل واحد يطلب السبق فإذا فاته طلب ما يلي السابق. وهذه العشرة الأسماء أسماء مراتب السباق، والفسكل هو الأخير الذي لا يجيء بعده أحد. ثم استعمل هذا في غير المسابقة بالخيل تجوزا، كما روي أن أسماء بنت عميس كانت تزوجت جعفر بن أبي طالب فولدت له عبد الله ومحمدا وعونا، ثم تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن أبي بكر، ثم تزوجها علي بن أبي طالب فقالت إن ثلاثة أنت آخرهم لا أخيار، فقال لأولادها لقد فسكلتني أمكم. وإن جعل المصلي أكثر من السابق، أو جعل للتالي أكثر من المصلي، أو لم يجعل للمصلي شيئا لم يجز، لأن ذلك يفضي إلى أن لا يقصد السبق بل يقصد التأخر فيفوت المقصود. فصل. إذا تناضل حزبان فما زاد على أن يكون رشق أحد الحزبين مساويا لرشق الآخر والحزبان متفاوتان في العدد جاز. فإذا ناضل خمسة عشرة وعلى كل حزب مئة رشقة جاز. فإن ناضل الرجل جمعا فإن شرط ما يطيقه جاز، وإن شرط ما لا يطيقه عادة لم يصح، وكانت مناضلة بغير مال. فصل. ولا يشترط في صحة النضال معرفة كل منهما بحال الآخر وحذقه، فلو تناضل الرجلان يجهل كل واحد منهما قدر معرفة الآخر صح. فصل. إذا قال كل منهما أو أحدهما عندي رجل رام صفته كذا وكذا أناضلك عليه، فقال أصحاب الشافعي لا يصح، فإن الرماة لا يثبتون في الذمة فلا بد من حضورهم. والصحيح جوازه، لأن الصفة تقوم مقام الرؤية والمشاهدة، وليس هذا بثبوت للرام في الذمة، وإنما هو عقد على رام موصوف، فهو كإجارة عين موصوف وتزويج امرأة موصوفة وبيع عين موصوفة غائبة، بل هذا أولى بالجواز لتمحض المعاوضة في هذه الصورة بخلاف النضال. فصل. إذا قال أحد الحزبين لحاذق منهم ارمي أنت، فإن غلبناهم فالسبق لنا ولك، وإن غلبونا فالسبق علينا دونك صح، لأن حكمهم حكم الرجل الواحد. ولا يشترط في حق الحزبين أن يشتركوا كلهم في الرمي، بل إذا رمى بعضهم وغلب أو غلب تعدى حكمه إلى الحزب كله، وغاية هذا أنه محلل. وللشافعية وجهان، هذا أحدهما والثاني لا يصح. فإن قيل المحلل لا يفوز وحده بجميع الأسباق إذا سبق ولا يشارك، وهذا يشاركه غيره في السبق، فالجواب أنهم صاروا به بمنزلة رام واحد. ولو قال كل من الحزبين لواحد منهم ففيه الوجهان. فصل. إذا قال الباذل لعشرة من سبق منكم فله عشرة صح، فإن جاءوا سواء فلا شيء لهم، لأنه لم يوجد الشرط الذي يستحق به الجعل في واحد منهم، وإن سبقهم واحد فله العشرة لوجود الشرط فيه، وإن سبق اثنان فلهما العشرة، وإن سبق تسعة وتأخر واحد فالعشرة للتسعة لأن الشرط وجد فيهم، فكان الجعل بينهم، كما لو قال من رد عبدي الآبق فله كذا فرده تسعة. وفيه وجه آخر أنه لكل واحد من السابقين 10، لأن كل واحد منهم سابق فيستحق الجعل بكماله، كما لو قال من رد عبدا لي فله 10 فرد كل واحد عبدا، بخلاف ما لو قال من رد عبدي فله 10 فرده 9، لأن كل واحد منهم لم يرد وإنما حصل رده بالتسعة. ونظير هذا لو قال من قتل قتيلا فله سلبه، فإن قتل كل واحد واحدا فله سلب قتيله كاملا، وإن قتل الجماعة واحدا فلجميعهم سلب واحد. وهاهنا كل واحد له سبق مفرد فكان له الجعل كاملا. فعلى هذا لو قال من سبق فله 10 ومن صلى فله 5 فسبق 5 وصلى 5، فعلى الوجه الأول للسابقين 10 لكل واحد منهم درهمان، وللمصلين 5 لكل واحد منهم درهم، وعلى الوجه الثاني لكل واحد من السابقين 10 فيكون لهم 50، ولكل واحد من المصلين 5 فيكون لهم 25. ومن قال بالوجه الأول فقال صاحب المغني يحتمل على قوله أن لا يصح العقد على هذا الوجه، لأنه يحتمل إن سبق 9 فيكون لهم 10 لكل واحد منهم درهم و9، ويصلي واحد فيكون له 10 لكل واحد منهم درهم و9، ويصلي واحد فيكون له 5 فيصير المصلي من الجعل أكثر مال السابق فيفوت المقصود. فصل. فإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم لم يصح الشرط ولا العقد عند الشافعي، ويفسد الشرط وحده عند أبي حنيفة، ومذهب أحمد فساد الشرط قولا واحدا، ولهم في فساد العقد وجهان. ووجه ببطلان الشرط أنه عوض على عمل، فإذا شرط أن يستحقه غير العامل بطل، ومن أفسد العقد قال لم يرض به المتعاقدان إلا على هذا الشرط وعليه عقدا، فإذا فسد الشرط لم يكن العقد بدونه معقودا عليه فلا يلزمان به. وهذا قياس شروط الفاسدة في عقود المعاوضات، ومن صححه قال لما لم يتوقف صحة هذا العقد، لما لم يتوقف صحة هذا العقد على تسمية جعل بل يجوز عقده بغير جعل لم يفسد بفساد الشرط كالنكاح. والصحيح أن نثبت لهما الخيار بفوات هذا الشرط الفاسد، فإن أحب أمضياه وإن أحب فسخاه، كما نقول في الشروط الفاسدة في البيع. وهذا أعدل الأقوال، فإن في إلزامهما بما لم يلتزماه ولا ألزمهما به الشارع مخالفة أصول الشرع، وفي إبطاله عليهما ضرر، إذ قد يكون لهما غرض في تتميمه وهو جائز الإتمام فلا يمنعان من ذلك. فصل. في الشروط الفاسدة في هذا العقد. قال القاضي الشروط الفاسدة في المسابقة تنقسم قسمين، أحدهما يخل بشروط صحة العقد نحو أن يعود بجهالة الغرض أو المسافة ونحوهما فيفسد العقد لأنه لا يصح مع فوات شرطه، وثاني ما لا يخل بشروط صحته نحو أن يشترط أن يطعم السبق أصحابه أو غيرهم، أو يشترط أنه إذا نضل لا يرمي أبدا، أو لا يرمي شهرا، أو يشترط أن لكل واحد منهما أو لأحدهما فسخ العقد متى شاء بعد الشروع في العمل وأشباه هذا، فهذه شروط باطلة في نفسها وفي العقد المقترن بها وجهان، أحدهما صحته لأن العقد تم بأركانه وشروطه، فإذا حذف الزائد الفاسد بقي العقد صحيحا، والثاني يبطل لأنه بذل العوض لهذا الغرض، لأنه بذل العوض لهذا الغرض، فإذا لم يحصل غرضه لم يلزمه عوضه، وكل موضع فسرت فيه مسابقة فإن كان السابق والمخرج أمسك سبقه، وإن كان الآخر هو السابق فله أجر عمله لأنه عمل بعوض لم يسلم له فاستحق أجرة المثل كالإجارة الفاسدة. قلت وفي هذا نظر لا يخفى، فإن السابق لم يعمل للباذل شيئا، ونفع عمله إنما يعود إليه نفسه لا إلى الباذل، فالباذل لم يستوفي منافعه فلا يلزمه عوض عمله. وقد تقدم أن هذا العقد ليس من باب الإجارات ولا الجعالات، وذكرنا الفروق الكثيرة بينه وبينها، ولا يصح إلحاقه بهما. ولا يقال هذا كمن جعل لغيره جعلا على أن يعمل عملا لغير الجاعل كخياطة ثوب زيد وبناء داره، فإن العمل أيضا عاد إلى غير العامل. فإن قيل كل عقد يلزمه المسمى في صحيحه يلزمه عوض مثله فاسده كالبيع والإجارات والنكاح، قيل هذا عقد صحيح في عقود المعاوضات والمشاركات، وليس هذا العقد واحدا منهما، بل هو عقد مستقل برأسه كما تقدم تقريره. فإذا لم يحصل للباذل غرضه الذي بذل المال لأجله فبأي طريق يلزمه العوض وهو لم يلزم بذله إلا على وجه مخصوص إلا على وجه مخصوص وليس هناك عوض استوفاه فنغرمه بدله، والله أعلم. فصل في أقسام المناضلة. المناضلة اسم المسابقة بالرمي بالنشاب، وهي مصدر ناضلته نضالا ومناضلة، وسمي الرمي مناضلة ونضالا لأن السهم التام بريشه وقدحه ونصله يسمى نضلا بالضاد المعجمة، وعوده قدحا وحديدته نصلا بالصاد المهملة، وهي قسمان مناضلة على الإصابة ومناضلة على البعد، وقد تقدم الخلاف في مناضلة البعد. ومناضلة الإصابة ثلاث أقسام، أحدها تسمى المبادرة، وهي أن يقول من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فهو السابق، فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرمي فقد سبق. فإذا رمي عشرة وأصاب أحدهما خمسا والآخر دونها فالمصيب خمسا هو السابق، لأنه قد سبق إلى خمس، وسواء أصاب الآخر أربعا أو دونها أو لم يصب شيئا ولا حاجة إلى إتمام الرمي، لأن السبق قد حصل بسبقه إلى ما شرط السبق إليه. فإذا أصاب كل منهما من العشر خمسا فلا سابق فيهما ولا يكملان عدد الرمي، لأن جميع الإصابة المشهورة قد حصلت واستويا فيها. فإن رمى أحدهما عشرا فأصاب خمسا ورمى الآخر تسعا فأصاب أربعا لم يحكم بالسبق ولا بعدمه حتى يرمي العاشر، فإن أصاب به فلا سابق فيها، وإن أخطأ به فقد سبق الأول. فإن لم يكن أصاب من التسعة إلا ثلاثا فقد سبق الأول ولا يحتاج إلى رمي العاشر، لأن أكثر ما يحتمله أن يصيب به، وذلك لا يخرجه عن أن يكون مسبوقا. هذا مذهب أحمد والشافعي في أحد الوجهين لأصحابه. ولهم وجه ثان، أنه يلزمه إتمام الرمي وإن تحقق أنه مسبوق، وعلله بأنه قد يكون للآخر في غرض صحيح وهو أن يتعلم من رميه. قالوا فإن أوجبنا إتمامه لم يقف استحقاق السبق عليه، لأنه قد استحق بإصابة ما جعلت إصابته موجبة للاستحقاق. فلو أصاب أحدهما عشرة من خمسين وأصاب الآخر تسعة من تسعة وأربعين والرشق خمسون خمسون كمل عدد الخمسين، وإن ندرت إصابته فلعله أن يصيب. وعقد الباب أن كل موضع تيقن فيه أنه لا يصيب العدد لم يلزمه فيه إتمام الرمي، ولم يقف استحقاق المصيب على إتمامه، وكل موضع يرجو فيه تكميل الإصابة كمل فيه الرمي وأوقف استحقاق المصيب على كماله. فصل. النوع الثاني المفاضلة، وهي أن يقول أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو ثلاثة من عشرين رمية فقد سبق. فإذا قال أينا فضل صاحبه بثلاث من عشرين فهو سابق، فرميا اثني عشر سهما فأصابها أحدهما كلها وأخطأها الآخر كلها لم يلزم إتمام الرمي، وكان الغلب للمصيب، لأن أكثر ما يمكن الآخر أن يصيب الثمانية الباقية فالأول قد فضله على كل حال. وإن كان الأول أصاب من الاثني عشر عشرة لزمهما رمي الثالث عشر، فإن أصابا به معا أو أخطأ معا أو أصابه الأول وحده فقد سبق ولا يحتاج إلى تمام الرمي، لأن غاية ما يصيب الثاني السبعة الباقية ولا يصير بذلك سابقا. وإن أصابه الآخر وحده فعليهما أن يرميا الرابع عشر، والحكم فيه وفيما بعده كالحكم في الثالث عشر، سواء في أنه متى أصابا فيه أو أخطأه أو أصابه الأول وحده فقد سبق ولا يحتاج إلى تمام الرمي، لأن غاية ما يصيب الثاني السبعة الباقية ولا يصير بذلك سابقا. وإن أصابه الآخر وحده فعليهما أن يرميا الرابع عشر، والحكم فيه وفيما بعده كالحكم في الثالث عشر، سواء في أنه متى أصابا فيه أو أخطأ أو أصابها الأول فقط فقد سبق الأول ولا يتمان الرمية، وإن أصابه الآخر وإن أصابها الآخر وحده رميا ما بعدها. وعقد الباب ما تقدم، أن كل موضع قد يكون بإتمام الرمي فيه فائدة لأحدهما يلزمه إتمامه، وإن يئس من الفائدة لم يلزم إتمامه، فإذا بقي من العدد ما يمكن أن يسبق به أحدهما صاحبه أو يسقط به سبقه لزم الإتمام، وإلا فلا. فإذا كان السبق قد جعل بثلاث إصابات من عشرين فرميا ثمانية عشرة فأخطأها أو أصاباها أو تساويا في الإصابة فيها لم يلزم الإتمام، لأن أكثر ما يحتمل أن يصيب أحدهما هاتين الرميتين ويخطئها الآخر، وذلك لا يحصل له السبق، وكذلك إذا فضل أحدهما الآخر بخمس إصابات فما زاد لم يلزم الإتمام، لأن إصابة الآخر السهمين الباقيين لا يخرج الآخر عن كونه فاضلا له بثلاث إصابات. وإن كان إنما فضله بأربع رميا السهم الآخر، فإن أصابه المفضول وحده فعليهما رمي الآخر، فإن أصابه المفضول أيضا سقط سبق الأول، وإن أخطأ في أحد السهمين أو أصاب الأول أحدهما فهو سابق. فصل. النوع الثالث المحاطة، وهي أن يشترط إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة، وهي أن يشترط إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة إلى أن يفضل لأحدهما سهم يصيبه وهو السابق. وهذه وإن كانت في معنى المفاضلة، إلا أن الفرق بينهما أن يشترط في المفاضلة ذكر عدد ما يقع به التفاضل، وفي المحاطة لا يشترط ذلك. بل إذا قال يلغى ما تساوينا فيه من الإصابة فمن زادت إصابته على إصابة صاحبه فهو الغالب، فلا يشترط تعيين الزيادة. ولو قال أينا أصاب خمسا من عشرين فهو سابق، فمتى أصاب أحدهما خمسا من العشرين ولم يصب الآخر فالأول سابق، وإن أصاب كل واحد منهما خمسا أو لم يصب واحد منهما خمسا فلا سابق فيهما. وهذه في معنى المحاطة. وحكم هذا النوع الحكم قبله في أنه يلزم إتمام الرمي ما كان فيه فائدة، ولا يلزم إذا خلع عنها، ومتى أصاب كل واحد منهما خمسا لم يلزمه إتمامه ولم يكن فيهما سابق، وإن رميا 16 رمية لم يصب فلم يصب واحد منهما شيئا لم يلزم إتمامه ولا سابق منهما، لأن أكثر ما يحتمل أن يصيبها أحدهما ولا يحصل السابق بذلك. فصل. فإن شرط أن يخلص لأحدهما عشر إصابات من مئة رمية مفاضلة فحصلت له من خمسين لم يستحق السبق حتى تتم المئة. وهذا أحد الوجهين للشافعية، ولهم وجه ثان أنه يستحق السبق قبل إكماله المئة. ووجه الأول أن الآخر قد يصيب فيما بقي له من الخمسين الثانية ما يحط هذا عن العشرة، وهو إنما جعل له السبق إذا فضله بعشرة من مئة ولم يتحقق هذا بعد. فإن كان ذلك في رمي المبادرة وشرطا أن من بدر إلى عشرة من مئة استحق فبدر إليها من خمسين استحق، ولم يلزمه إكمال الرمي لأنه قد سبق صاحبه حقيقة. فصل. ولا بد في ذلك من حصر عدد الرمي، وهو الرشق بعدد معلوم لينقطع به التنازع ويتيقن به السبق، وإلا فالمغلوب يقول أنا أرمي حتى أغلب. ولأصحاب الشافعي في المسألة ثلاثة أوجه، هذا أحدها، والثاني لا يشترط تعيين العدد، والثالث يشترط في رمي المحاطة والمفاضلة دون المبادرة. وهذا الوجه قوي، إذ لا فائدة في اشتراطه في رمي المبادرة، لأنه إذا قال أينا بدر إلى خمس إصابات فهو السابق، فمتى بدر إليها أحدهما تعين سبقه سواء كان عدد الرمي معلوما أو لم يكن. وأما في المفاضلة والمحاطة فإن لم يكن عدد الرمي معلوما لم يحصل مقصود العقد ولم ينقطع التنازع، فإن أحدهما إذا أصاب عشرة من عشرين مثلا قال الآخر أنا أصيبها من ثلاثين، وليس عدد الرمي مشروطا بيننا لم يكن له ذلك، وأدى إلى عدم معرفة السابق، ويقول الآخر أنا أرمي إلى أن أفضلك. فإن قيل هذا يزول باستوائهما في الرمي، قيل النزاع لا ينقطع بذلك، فإنه يقول له ارمي حتى تساويني. وأيضا فإنهما إذا لم يشترطا عددا فإنه قد يستمر رميهما لا إلى غاية ولا يصيب أحدهما، فلا يمكن أحدهما الآخر من إحراز سبقه ويقول لم نزل نرمي حتى يغلب أحدنا، وهذا فاسد جدا، وهو بعيد من قواعد الشريعة، ولا سيما عند من ألحق هذا العقد بالجعالات والإجارات. وبالله التوفيق. فقد تبين من هذا أن النضال على أربعة أقسام، مفاضلة ومحاطة ومبادرة ومباعدة، وأنها كلها جائزة إلا المباعدة فإن فيها خلافا وليس على منعها دليل. فصل. فإن شرطا إصابة موضع من الهدف على أن الأقرب منه يسقط الأبعد ففضل أحدهما صاحبه بما شرطاه كان سابقا، ذكره القاضي أبو يعلى وهو مذهب الشافعي لأنه نوع من المحاطة. فإذا أصاب أحدهما موضعا بينه وبين الغرض شبر، وأصاب الآخر موضعا بينه وبينه أقل من شبر أسقط الأول، فإن أصاب الأول الغرض أسقط الثانية، وإن أصاب الثاني الدائرة التي في الغرض لم يسقط الأول، لأن الغرض كله موضع الإصابة، فلا يغدر أحدهما صاحبه إذا أصاباه إلا أن يشترط ذلك. وإن اشترط أن يحسب أحدهما خاسقه بإصابتين لم يجز، لأنه ظلم وعدوان. وإن شرط أن يحسب كل منهما خاسقه بإصابتين جاز، لأن أحدهما لم يفضل صاحبه بشيء فهما سواء في ذلك. فصل: إذا أطلقت المناضلة فإن كان للرماة عادة مضطردة ترك العقد عليها وإن لم يصرحوا باشتراطها. وقد وافق على ذلك أصحاب الشافعي ونقضوا هذا الأصل في مواضع وطردوه في مواضع. وقد اتفق الناس على طرده في نقد البلد في المعاوضات، وإن لم يشترط تنزيلا للعرف منزلة الشرط، وعلى تسليم المتعارف مثله عادة وإن لم يشترط، كما لو باعه أو اشترى منه دارا له فيها متاع كثير لا يمكن نقله في يوم ولا يومين، وعلى إعماله في قبول الهدية مع الصغار والاكتفاء بقولهم، وعلى دخول دار الرجل اعتمادا على خبرهم عن إذنه ونظائر ذلك كثيرة. ونقضه من قال: لا تجب الأجرة للحمامي ولا الخباز ولا الطباخ ولا الغسال ولا المكاري حتى يعقد معهم عقد إجارة. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع جواز عقد النكاح من غير تسمية مهر ووجوب مهر المثل، فإذا كان هذا في النكاح الذي يحتاط له ما لا يحتاط لغيره، وأحق الشروط أن يوفى به ما شرط فيه، فغيره من العقود بطريق الأولى. والمقصود أنهم إذا كان لهم عادة في مقدار المسافة بين الموقف والغرض، أو عادة في مقدار الغرض وارتفاع الهدف وانخفاضه، نزل العقل على العادة ولا يحتاج إلى ذكر ذلك. وللشافعي قولان هذا أحدهما، والثاني لا بد من بيان ذلك في العقد. وإن كان لهم عادة في المبتدئ بالرمي أيضا حمل العقد عليها، إلا أن يشترطوا خلافها. فإن شرطوا تعيين من يبتدئ في كل رشق تعين، وإن أطلقوا تعيينه ولم يقولوا في كل رشق احتمل أن يتعين في الجميع، لأنهم لما عينوه ولم يعينوا غيره علم أنهم أرادوا أن يبتدئ في جميع النوبات، ويحتمل أنه يتعين في الرشق الأول ثم يقرع بينهم قرعة أخرى لجميع الأرشاق، لأن تعيينه مطلق وليس بعام. وقد عين مرة والمطلق يكتفى فيه بمرة. والوجهان لأصحاب الشافعي، ولهم وجه ثالث في غاية البعد، أنهم يحتاجون في كل رشق إلى قرعة، وفي هذا من التطويل والمشقة وبرد أياد الرماة ما يوجب رده وبطلانه. فإن لم يتعرضوا لذكر البادئ بالرمي لم يبطل العقد، إذ لا وجه لبطلانه، وهذا قول الجمهور. وللشافعي قول حكاه الخراسانيون أنه يبطل العقد، أنه يبطل العقد وإذا لم يحكم ببطلانه فيما إذا لم يتعين ينظر، فإن كان السابق منهما أو من أحدهما عين بالقرعة، وإن كان من الإمام أو أجنبي فكذلك. وللشافعي قول آخر أن مخرج السابق يعينه، وعلى هذا القول فإن عينه لجميع الأرشاق تعين، وإن عينه مطلقا فلا يتعين للرشق الأول أو لجميع الأرشاق على وجهين. فصل: نقل أصحاب الشافعي عنه أنه تردد في أن المتبع في هذا العقد القياس أو عادة الرماة، واستشكله أبو المعالي الجويني وغيره، وقالوا: كيف تجوز مخالفة حجة شرعية بعادة غير شرعية؟ ثم اختلفوا في جواب هذا الإشكال، فقال الصيدلاني: تردده محمول على عادة الرماة، تردده محمول على عادة الرماة المجتهدين من العلماء. وقال أبو محمد الجويني: المراد بالعادة ما يتفاهمونه من الألفاظ. ورد قول الصيدلاني بأن عادتهم إذا وافقت القياس فالحجة في القياس، وإن خالفت القياس فلا عبرة بها. ورد قول أبي محمد بأنه يجب حمل العقود على العادة المضطردة في الألفاظ. وقال أبو المعالي الجويني: المراد بالعادة في كلام الشافعي العادة في البادئ بالرمي، وعليه ينزل كلامه، فإن عادة الرماة البداءة بمخرج السبق. ثم قال: إذا عظم وقع القياس وبعدت عادتهم عنه وجب القطع باتباع القياس. قلت: كلام الشافعي رحمه الله ظاهر التردد بين دليلين شرعيين، فإن العقود تحمل على العرف والمعتاد عند الإطلاق، فينزل المعتاد منزلة المشروط باللفظ، وهذا دليل شرعي قائم بنفسه ما لم يكن المعتاد مخالفا لكتاب الله، والقياس دليل شرعي، فإذا خالف العادة فتردد هل يقدمه على العادة المنزلة منزلة الشرط أو تقدم العادة المشروطة عرفا عليه، وكلاهما دليل شرعي. والراجح تقديم العادة، فإنها منزلة منزلة الشرط، ولا ريب أن القياس يترك للشرط، فإن القياس الحلول ونقد البلد وجواز التصرف عقيب العقد، ويترك ذلك كله بالشرط. ولا يخفى ضعف مسلك إمام الحرمين الذي حمل عليه كلام الشافعي، فإنه ليس في البادئ بالرمي قياس يخالف العادة الجارية بينهم، ولهذا لو شرطوا أن يبدأ واحد منهم لم يكن ذلك مخالفا للقياس، فإذا كان لهم عادة ببداءة واحد منهم لم يكن ذلك مخالفا للقياس، والله أعلم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.